يعني متهيئ لك مثلا ايه ان صاعقة تنزل من السماء حاجة كانت بيضة مثلا واخضرت فجأة اتحول بقى مخلوق، يعني انت متصور ايه لما يقولك ايه المعجز في القرآن يعني. فمتصور ان لما عايز تكلمه عن اعجاز القرآن انك انت هتجيب مثلا مجموعة آيات تحطها على ارض جرداء تخضر مثلا، لا هو العقلية دي غلط، دي عقلية مادية ممكن تكون اقرب لي للعقلية الوثنية. لذلك كان المشركين دايما بيطلبوا آيات حسية، وربنا يقول لهم الآية بتاعتكم مش حسية، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لو أن الله أراد لهذا القرآن أن يكون له أثر المعجزات الحسية لفعل كل هذا، لأنه أقوى من كل المعجزات. ولكن اختار الله سبحانه وتعالى آية مختلفة. كنت لسه في الدرس الجمعة اللي فاتوا احنا في سورة العنكبوت بنشرح قول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قضية الاكتفاء بالقرآن وأنه آية، وأن المشركين ما كانش عجبهم الآية دي. كان قابلني أحد الشباب كان عنده مجموعة من الشبهات كده، لقيته قال لي أنا عايز أقابلك، وبعدين لقيته جاي لي ورقة وش وظهر مليانة إيه مليانة شبهات، كان منظر ورقة يخض فعلا. الميزة أن الولد ده كان الشاب ده كان حافظ للقرآن، وبعدين بدأ يبعد، وبعد كده بدأ يترك الصلاة، وبعد كده بدأ شبهات. هو ممكن نسميه شبه ملحد يعني، مش ما خدش قرار الحاد ولسه ما بيصليش. فقال لي أنا عندي أسئلة كتير، فقعدنا من الظهر لغاية العشاء تقريبا نتكلم في القرآن، وده كان مساعدني إنه هو حافظ، نتكلم مرة البقرة مرة في المائدة مرة في النساء، قعدنا يعني ما يقرب فعلا من بعد الظهر لغاية العشاء. وفي الآخر برضو إيه الحمد لله يعني ما اقتنعش، وبعدين مشي سافر يعني. وبعد كده كلمته بعدها باسبوع، ايه الاخبار لسه برضه ما بتصليش؟ لا لسه ما بصليش. المهم ايه لقيته بقى اختفى، قلت خلاص يعني الواحد ما وفقش يعني في الكلام معاه. لقيته بعد فتره بعت لي رساله عجيبه جدا، بيقول جه في مره حس بضغط وازمه نفسيه، حس ان في حاجه ناقصه، فقال انا محتاج ايه، عايز ايه، فين آية يا رب، لو انت موجود يا رب وريني آية يا رب وريني آية. فهو كان هو مع مجموعة الطلبة، فكان في مصحف موجود، فقال ايه هو دي الآية يعني، فين الآية في كده يعني. فالمهم سبحان الله قال لما طب هشوف ايه يعني ايه الآية اللي في كده، مسك المصحف. طبعا برضو بتحكي القصة بعض الناس بتصور انه يفتح المصحف هيطلع ايه، يطلع نور مثلا من الحتة من السقف هتقع، لا مش هيحصل ده. فتح المصحف، بقول فتحت المصحف جت سورة الرعد، قلت يعني ايه يعني. فبقول قرأت السورة فهمت، بيقول انا فهمت ان ربنا بيقول لي اياتي ليست حسية، وكتب لي المشاعر بتاعته تجاه سورة الرعد كلام رائع. بيقول لي من اول كلمة في سورة الرعد وان ربنا بيقول لي هذه الايات هي ايات الكتاب وليست ايات حسية، ومرة على ولو ان قرآنا، وهو رجع بسورة الرعد. المشكلة ان احنا ده ما عندناش الثقة في القرآن، احنا ما عندناش ثقة حتى في معاني القرآن. طيب لو الناس حصل لها عجمة في البعد عن القرآن، احنا دورنا تقريب المعاني دي او نشوف القرآن اشار الى ايه ونعيد الناس الى هذه الاشارات. فالخلاصة هو وجد هو وغيره ان الايات دي لمست شيء كان مفتقده، فلما الايات ركبت على الفطرة التي بداخله حصل هذا الانتعاش. لذلك تجد قبل ما اقول النقطة دي بتاعت يهوداني او نصراني او مجلساني، تجد ان انسان مهما كان مترف ويكون ملحد بل ينشر الالحاد وفي قمة الطرف، وتجد انه نقصه حاجة، يعني في حاجة شغلاه، في نزوع بداخله انه هو بيجاوب على اسئلة. اصلا جهد الملحدين لنشر الالحاد ده دليل على وجود الله، يعني جهد الملحدين. ما هو الملحد بيقول ان الحياة عبث، طب هو انت جبت منين الارادة والطاقة؟ المفروض ان الحياة كلها حاجة لخبطة كده، حاجة متلخبطة على بعضها وحاجة عبث، طب انت ايه اللي جايب الارادة؟ واصلا كتير من الشبهات الالحادية هي ادلة ان الحياة لها معنى، يعني لو الحياة عبث محدش فينا كان هيسأل سؤال الشر ده اصلا، يعني محدش كان هيسأل سؤال ما الحكمة من كذا، يعني السؤال ده معنى انك بتسأله انت فاهم يعني ايه كلمة حكمة اصلا،

يعني انت ما تعرفش روحك دي اصلا شكلها عامل ازاي، ولا تعرف ده احنا خناقات في الكتب الكلاميه على ايه هي الفطره اصلا، انت مش هتعرف اصلا هتتملى ازاي. فربنا ما سابكش تضيع من اول نزول ادم، فاما ياتيناكم مني هدى، ما سابوش يجرب يعني في الدنيا، سابوا يجرب. ذلك البشريه ممكن تتقدم دنيويا، لكن من اول لحظه نزول ادم البشر، فكره تطور الاديان دي مش الفكره الاسلاميه، دول بتوع تاريخ الاديان هم اللي بيقولوها، اللي ما بيعتمدوش على الوحي، لكن احنا عندنا الاصل التوحيد. لكن بتوع اللي بيتكلموا في تاريخ الاديان من منطلق غير اسلامي بيقول لك الاصل كان الشرك، وبعدين البشريه تطورت وكانت في مرحله الطفوله الوثنيه، وبعدين وصلت للتوحيد بعد. لا مش ده اللي عندنا، احنا عندنا من اول لحظه ادم نزل بالتوحيد للارض، والهدى نزل معه، فاما ياتيناكم مني هدى، وان الاصل كان الناس امه واحده اي على التوحيد كما قال ابن عباس، فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، آية البقرة. والحديث المشهور في البخاري حديث ابن عباس ان كان بين ادم وبين نوح 10 قرون كانوا على التوحيد حتى ظهر الشرك، قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. يبقى اذا الجوف اللي بداخلك لن يمتلئ، مش هتعرف تملاه غير بالوحي. لو سبت نفسك تتصبغ جوه الوحي هتبقى انت كده بقيت انسان طبيعي. لذلك كنت شرحتها برضو بالتفصيل، عايز يرجع لها في سورة المعارج، فقال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا. وكان الدكتور محمد حسن جبل الله يرحمه توفي قريبا في كتابه الممتع المعجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، عايز يجيب المعنى المحوري لكل جذر لغوي، فقال إن المعنى المحوري لكلمة هلع هو الجوف الذي يحتاج إلى امتلاء، ان في فراغ وجوف بيحتاج الى امتلاء، وعدم ملء هذا الجوف بيعمل نوع من الضعف. فالناقه الهلوع، الناقه التي منع عنها الطعام وتجري بغير هدف. فالانسان الهلوع هو الان الانسان المفتقد هذا الغذاء، الجوف بتاعه بدا يفضى، فلما الجوف بتاعه بيفضى بيتصرف تصرفات مش طبيعيه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير من عنده، تصرفات مش طبيعيه. يعني ايه مش طبيعيه؟ يعني لا ترضي الله. لما بتكلم طبيعي مش بنسبه للطبيعه، يعني مش انسان سوي، الشر يرى انه هو لن يذهب، والخير خايف عليه بخيل، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. مين الانسان السوي اللي بيملا الجوف حقيقه بالصلاه؟ الا المصلين، اللي بيقف يملا جوفه بالصلاه، يقرا الوحي في الصلاه ويصلي لله ويسجد لله سبحانه وتعالى، فده يبقى انسان عند الشر وعند الخير معتدل. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر. يبقى اذا عشان تكون انسان سوي الجوف اللي بداخلك ده محتاج امتلاء. ما تسكتش على نفسك، ما تسيبش نفسك فتره طويله من غير الارتواء، من غير ما تملا هذا الجوف. واحنا مقبلين على شهر الارتواء، شهر رمضان، ان ترتوي من القران، انك تسمح لروحك ان تمتلئ من الوحي. وهي اصلا يعني من الافكار المحوريه، وان كنت انا شايف ان دي ممكن تبقى الفكره المحوريه في رمضان اصلا، الحكمه المحوريه في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي لاول مره في رمضان، كان منعزل عن الناس، متقلل من الطعام والشراب، معتزل عن البشريه، في لحظه الخلوه دي نزل الوحي. يبقى احسن طريقه لتلقي الوحي البعد عن المشاغل، تقليل الشهوات، البعد عن الملذات، جو صافي تتلقى فيه الوحي. ده بيكون اعلى ما يمكن في اخر كمان رمضان، في العشر الاواخر في الاعتكاف. اتعودت على الصيام اول 20 يوم بتقلل من الشهوات، لو عرفت كمان تعتكف ده اعلى وضع لتلقي الوحي، لان الاعتكاف هو اشبه بمحاكاه اللحظه الاولى لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. محاكاه اللحظه الاولى، بتبتعد وتعيش مع الوحي. شهر الارتواء، انك روحك تحتاج ان ترتوي ارتواء حقيقي، لان هي بقى لها فتره بتتالم. اخر حاجه انا طولت عليك وانا اسف، ربنا سبحانه وتعالى جعل برحمته الام معنويه زي ما في الام حسيه. الالام دي علامات تدفع الانسان للبحث عن النقص الذي بداخله ليسده، زي ما في الام الجوع، فبالتالي الانسان لما يجوع يبدا يدفع انه يسد هذا الجوع. في الام، اول الم خالص الام اللي هو الام الملاحده دي واي والام الكفار، الم ان في حاجه ناقصه. طيب ربنا سبحانه وتعالى ايضا، شوف رحمته سبحانه وتعالى، يعني جعل الفطره ونزل وحي وارسل رسل،

التأقلم على الآلام عادي، درجة الآلام بتقل، اللي هو في الطب بيحصل نوع بنسميه التوليرانس، اللي هو بعد ما كان محتاج ضغط معين للألم عشان يحس بيه محتاج ضغط أعلى، محتاج مؤثر أعلى، فبدأ عادي بدأ يضيع منه الفجر 3 4 5 أسبوع. إيه اللي بيحصل؟ ما عادش بيصحى مقريف، بقى بيصحى طيب ربنا ييسر شوية، بدأ كل ده لسه بيظبط المنبه شوية، ممكن يقعد شهر بعد كده يظبط المنبه على الساعة 7 عادي. ممكن يشعر بألم إمتى؟ يشعر بألم لما يضيع 3 فروض. يعني في واحد بيشعر بألم لما يفطر يوم في رمضان بغير عذر، ده بعيد. وفي واحد بيشعر بألم عند أقل شيء بيرفع منه. ما هي ألامك؟ يعني واحد يرجع لنفسه كده، لأن الألم إن الجوف اللي جواك، عارف زي علامة البنزين، الجوف اللي جواك بدأ ينقص. خلي الترمومتر بتاعك صاحي، خليه حساس، خلي الجوف اللي جواك أول لما يبدأ ينقص تستيقظ على طول، لا في حاجة مش طبيعية. لذلك أهل الإيمان لما بيعد عليهم ساعة بغير ذكر الله يفزع، بل ما جلسوا مجلسا وقاموا عليه من غير أن يذكروا الله أو أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة يوم القيامة، لأنه مش مستحمل يقعد فترة طويلة من غير أي مذكر بعالم الغيب، ما ينفعش يقعد فترة طويلة كده. فكل شوية في فرض، في نفل، في ذكر، على طول حاجات بتربطه بعالم الغيب، على طول حاجات يمون، بيملى عالم الغيب بداخله، بيملى الجوف الذي بداخله. فالواحد يرجع يسأل نفسه ايه هو مستوى آلامي؟ انا امتى بشعر ان انا صدري اتقفل وبدأت اتألم؟ لما بينقصني ايه؟ يعني ايه اللي لما بينقصني؟ لما اقعد شهر ما اقراش قرآن، ولا ما اقعد يومين ما اقراش قرآن؟ لو انا صليت الخمس فروض من غير خشوع، عم اسأل النهارده نفسي وانا في اخر اليوم، ايه الفرض اللي انا صليته بخشوع؟ ايه الفرض اللي انا ما صليتوش بخشوع؟ انا اخر اليوم ايه اللي ينقصني؟ ما هي آلامي لما انام على السرير اخر اليوم؟ انا بتألم لايه؟ ينقصني ايه؟ زي انا بتألم لاشياء حسية فاتتني طول اليوم، ان فاتني كذا وخسرت كذا وكان ممكن اعمل كذا. طب انت تألمت الفقدان ايه من الدين؟ فقدان ايه من معاني الوحي اللي انت مفروض كل شوية ترجع تمتلئ منها مرة اخرى؟ انا بعتذر ان انا طولت عليكم وشعبت عليكم الأمور، بس أنا حاولت أتكلم على هذه القضايا، الجوف اللي بداخل الإنسان الذي يحتاج إلى امتلاء، وكل نقصان من الامتلاء في هذا الجوف بيقابله ألم. لو الإنسان ترك الجوف بيفضى سيتعود على هذه الألام حتى يفرغ هذا الجوف تماما. ده ملخص اللي أنا قلته، والحل نحن مقبلون بإذن الله سبحانه وتعالى على شهر ملء الجوف، نحن مقبلين على شهر الارتواء، على شهر الغذاء الروحي، شهر التقليل من المشاغل والملذات، شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأنك أنت تعيش فترات مع الوحي، أن ترتوي من كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم آل وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.